هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا الإخوة الكرام في هذا اللقاء من لقاءات التعليق على تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. وهذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على تفسير الجلالين، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. تفضل يا شيخ أحمد، نقرأ على بركة الله. قال رحمه الله: إن الصفا والمروة جبلان بمكة من شعائر الله أعلام دينه جمع شعيرة، فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة، فلا جناح إثما عليه أن يتطوف، فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، بهما بأن يسعى بينهما سبعا، نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير. وقال الشافعي وغيره: ركن. وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله: إن الله كتب عليكم السعي، رواه البيهقي وغيره. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا، رواه مسلم. ومن تطوع، وفي قراءة بالتحتية وتشديد الطاء مجزوما وفيه إدغام التاء فيها، خيرا أي بخير، أي فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره، فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه عليم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، المقصود بالصفا جبل الصفا الذي في أول المسعى، والمروة جبل المروة الذي في آخر المسعى. قال: جبلان بمكة من شعائر الله، يعني من أعلام دين الله سبحانه وتعالى، جمع شعيرة. فمن حج البيت أو اعتمر أي تلبس بالحج أو العمرة، وأصلهما القصد والزيارة، يعني يقصد أن أصل الحج في اللغة هو القصد. قال: فمن حج البيت أو اعتمر، قال أصلهما الحج القصد والزيارة، فأصل الحج في اللغة هو القصد إلى معظم، وأصل الزيارة في العمرة في اللغة هي الزيارة، لكنها في الشرع الحج هو حج قصد بيت الله الحرام، والزيارة أيضا قصد بيت الله الحرام على صفة مخصوصة. قال: فلا جناح أي إثم عليه أن يتطوف بهما، قال فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، يعني يتطوف ثم أدغمت فأصبحت يتطوف، بهما أي بأن يسعى بينهما سبعا. ثم ذكر سبب النزول فقال: نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يتطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. وهذا تلخيص لحديث عائشة رضي الله عنها عندما سئلت لماذا قال الله: فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، من ابن أختها عروة، فقال: لو كان فلا جناح عليه ألا يتطوف بهم، قالت: لا، لأن أهل الجاهلية كانوا يهلون لمناه، وكانت موجودة فوق الصفا، فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة وكان عليها أصنام، فنزلت هذه الآية لنفي ذلك الحرج، فلا جناح لنفي ذلك الحرج، وليس لأنها ليس واجبا الطواف بين الصفا والمروة. طيب. قال: وعن ابن عباس أن السعي غير فرض، وهذه رواية. هل هنا سبب نزول ده سبب نزول مباشر يا فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا سبب نزول مباشر لما أفاده رفع الإثم من التخيير، وهذا قول مروي عن ابن عباس. لاحظ هنا السيوطي قال: وقال الشافعي وغيره ركن، فنقل قول الإمام الشافعي في فرضية أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهذا صحيح، وهو ركن من أركان العمرة، وهذا صحيح. وقول ابن عباس مرجوح، وله قول آخر أنها ركن. وبين صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله: إن الله كتب عليكم السعي، رواه البيهقي وغيره. وقال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الصفا، رواه مسلم. لاحظ هنا منهج السيوطي بأنه يذكر أقوال الفقهاء في بعض المسائل الفقهية وفي آيات الأحكام، ولكن باختصار شديد، والحديث الذي أورده أيضا اختصره اختصارا شديدا، هذا منهجية في الحديث عن آيات الأحكام أحيانا. ثم أيضا عندما ذكر الأقوال الفقهاء قال الشافعي وغيره، ولأنه شافعي المذهب هو والمحلي أيضا، قال ومن تطوع وفي قراءة التحتية يعني ومن يتطوع وتشديد الطاء وفيه إدغام التاء فيها، يعني ومن تطوع خيرا ومن يتطوع خيرا، كلاهما قراءتان أي بخير أي فعمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه عليم به. قال رحمه الله ونزل في اليهود إن الذين يكتمون الناس ما أنزلنا من البينات والهدى كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب التوراة أولئك يلعنهم الله يبعدهم من رحمته ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة إلا الذين تابوا رجعوا عن ذلك وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم أقبل توبتهم وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة والناس قيل عام وقيل المؤمنون خالدين فيها أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. نعم قال ونزل في اليهود قول الله تعالى بعدها إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون يعني يكتمون عن الناس هذه الحقائق ما أنزلنا من البينات والهدى مثل آية الرجم ونعت محمد وهي موجودة عندهم في التوراة ولكنهم يجحدونها من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أي في التوراة وأيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم مبشر به في الإنجيل أيضا أولئك يلعنهم الله أي يبعدهم من رحمته لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم قال إلا الذين تابوا رجعوا وأصلحوا عملهم وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم لاحظ أنه ذكر هنا شروط التوبة تابوا وأصلحوا وبينوا وأنا التواب الرحيم بالمؤمنين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حال يعني إعراب قوله تعالى وهم كفار هذه الجملة تعرب على أنها جملة حالية أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة طيب في قوله عليهم لعنة الله والملائكة والناس المقصود بالناس هنا هل المقصود بها والمؤمنون فقط الذين يلعنونهم أم الناس مطلقا قيل أنها عامة وقيل المؤمنون خصوصا خالدين فيها أي في هذه اللعنة وفي هذه النار المدلول عليها لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين ولا هم ينظرون أي يمهلون لتوبة أو معذرة وهذه الآية وردت بعد آية الصفا لأن من أعظم العلامات التي أنكروها هي الصفا التي هي علامة على إسماعيل عليه الصلاة والسلام جد محمد صلى الله عليه وسلم فاليهود ينكرون أن يكون الذبيح هو إسماعيل ويقولون الذبيح هو إسحاق جدنا والصواب والراجح عند كثير من العلماء وجمهورهم أنه إسماعيل فلذلك يقول الفراهي رحمه الله أن هذا من مناسبة مجيء هذه الآية في الوعيد الشديد للذين يكتمون الحق قال رحمه الله ونزل لما قالوا صف لنا ربك وإلهكم المستحق للعبادة منكم إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وطلبوا آية على ذلك فنزل إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان والفلك السفن التي تجري في البحر ولا ترسب موقورة بما ينفع الناس من التجارات والحمل وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبسها وبث فرق ونشر به فيها من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه وتصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا حارة وباردة والسحاب الغيم المسخر المذلل بأمر الله يسير إلى حيث شاء الله بين السماء والأرض بلا علاقة لآيات دلالات على وحدانيته تعالى دلالات على وحدانيته تعالى لقوم يعقلون يتدبرون نعم قيل أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك والله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني وإلهكم المستحق للعبادة منكم أيها الناس إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وطلبوا آية على ذلك فنزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، يعني إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء، وكل هذه يعني دلائل عظيمة على وحدانيته سبحانه وتعالى. والفلك هي السفن التي تجري في البحر يعني ولا ترسب ولا تغرق، موقورة يعني ممتلئة بالبضائع ونحوها ولكنها لا ترسب، وهذا لا شك أنه من تمام نعمة الله علينا. قال وما أنزل الله من السماء من ماء المطر فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها أي يبسها وبث فيها من كل دابة، يعني فرق ونشر فيها لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه، تصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا، والسحاب هو السحاب المعروف الغيم المسخر يعني المذلل بأمر الله يسير إلى حيث شاء، لآيات لقوم يعقلون أي يعملون عقولهم في هذه الآيات العظيمة ويهتدون بذلك إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أصناما يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ولو ترى تبصر يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد إذ يرون بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون العذاب لرأيت أمرا عظيما، وإذ بمعنى إذا أن أي لأن القوة القدرة والغلبة لله جميعا حال، وأن الله شديد العذاب، وفي قراءة يرى بالتحتية، والفاعل قيل ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا فهي بمعنى يعلم، وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين جواب لو محذوف وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا. نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي يتخذون غير الله سبحانه وتعالى أندادا، والأنداد هم الأشباه والنظراء، ويعني هنا فسرها بالأصنام كأن الذي يعبد الصنم كأنه يوازي بين الصنم وبين الله سبحانه وتعالى، يحبونهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له سبحانه وتعالى، والذين آمنوا يعني مدح للذين آمنوا، قال والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء المشركين للأنداد لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. ثم قال ولو ترى يعني ولو تبصروا يا محمد الذين ظلموا هؤلاء باتخاذ الأنداد إذ يرون بالبناء للفاعل والمفعول، يعني يبصرون، يعني ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون، هذا بالبناء للفاعل، إذ يرون العذاب هذا مبني للمفعول، لرأيت أمرا عظيما، وإذ بمعنى إذا أن القوة لله جميعا أي لأن القوة والقدرة والغلبة لله سبحانه وتعالى جميعا، وإعراب هذه الجملة حال، وأن الله شديد العذاب، وفي قراءة قال يرى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون بالتحتية يعني بالياء، والفاعل قيل ضمير السامع ولو يرى الذين ظلموا، طيب وقيل الذين ظلموا، فهي بمعنى يعلم، يعني يعلم لأن يرى هنا بمعنى يعلم، ولو ترى يعني لو تعلم، وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى، يعني السيوطي يقول في ألفيته في البلاغة ولو ترى، وقوله سبحانه ولو ترى لكي يعم كل شخص قد يرى، فالمقصود بمثل هذا ولو ترى الذين كفروا إذ يرون العذاب يعني لرأيت أمرا عظيما، والمقصود بها يعني العموم. طيب قال وجواب لو محذوف يعني لرأيت أمرا عظيما، والمعنى لو علموا في الشدة، لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده لما اتخذوا من دونه أندادا. نعم. قال رحمه الله إذ بدل من إذ قبله، تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء من الذين اتبعوا أي أنكروا إضلالهم، وقد رأوا العذاب وتقطعت عطف على تبرأ بهم عنهم الأسباب، الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم، ولو للتمني ونتبرأ جوابه، كذلك كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندامات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. نعم، يقول إذ بدل من إذ قبله، يعني بدل من قوله سبحانه وتعالى إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ثم يقول إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا، فهي بدل منها إعرابها. يعني تبرأ الذين اتبعوا وهم الرؤساء المتبوعين من الذين اتبعوا أي التابعين، أي أنكروا إضلالهم وقد رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني تقطعت بهم الأسباب والعلاقات التي تربط بينهم، وقال الأسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يرجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم، ولو هنا للتمني، والتمني وتعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع، خلاص انتهى الوقت، ونتبرأ جوابه. كذلك كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات أي ندامات يوم القيامة وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. طبعا هذا في حق الكفار المشركين الذين يعني لم يؤمنوا ولم يوحدوا. طيب، قال رحمه الله: ونزل في من حرم السوائب ونحوها: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حال طيبا صفة مؤكدة أو مستلذا أو مستلذا، ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه، إنه لكم عدو مبين بين العداوة، إنما يأمركم بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره. وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات قالوا: لا، بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر. قال تعالى: أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق، والهمزة للإنكار. ومثل صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق يصوت بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي صوتا لا يفهم معناه، أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، وهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون الموعظة. نعم، يقول أن قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، نزلت في من حرم على نفسه السوائب يعني مثل الإبل وغيرها، فقال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا أي ما أحله الله سبحانه وتعالى، الحلال هو ما أحله الله. طيبا قال هنا طبعا وأعربها حلالا أنها حال، طيبا صفة مؤكدة لقوله حلالا يعني حلالا طيبا، أو مستلذا، إما أن يكون معنى حلالا طيبا أن الطيب هنا هو صفة للحلال ومؤكدة لها، أو أن المقصود بطيب يعني لذيذ لذيذ، قد يكون الشيء أحيانا حلالا ولكنه لا يستلذه البعض. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات الشيطان هي طرقه وتزيينه، إنه لكم عدو مبين أي بين العداوة. ثم قال: إنما يأمركم بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم غيره. وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات ونحوها قالوا: لا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني بل هنا للإضراب تماما والانتقال إلى غيره، لا نتبع هذا وإنما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ألفينا يعني وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر، وهذا كله عناد منهم. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، أي يعني أيتبعون آباءهم ولو كانوا آباءهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون للحق، وهذا إنكار عليهم. قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، مثل هنا يعني بمعنى صفة، صفة مثل الذين كفروا، فتفسير مثل هنا أي صفة، صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى وهم مثل محمد صلى الله عليه وسلم والنبي عندما يدعو هؤلاء المكذبين الكفار إلى الهدى، قال: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يعني كمثل الذي ينعق يصوت وينادي على مثل الغنم، عندما ينادي الراعي على الغنم، هل الغنم تفهم كلام العرب؟ لا، ولكن تسمع عن الصوت صياح فقط تستجيب له. قال كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي صوتا ولا يفهم معناه، أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم، تسمع صوت راعيها ولا تفهمه يعني كما يفهمه البشر، هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون الموعظة. والمقصود يعني عندما ينادي الراعي على الغنم فهو لا يتكلم بكلام تفهمه كما يفهم البشر، وإنما ينادي بصوت، ربما أصبح لدى هذه الغنم أو هذه البهائم نوع من الاصطلاح إن صح التعبير، أنه إذا سمعوا صوتا معينا يدخلون أو يخرجون نحو ذلك. طيب، قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها، إذ الكلام فيه، وكذا ما بعدها، وكذا ما بعدها، وهي ما لم يذك شرعا وألحق بها بالسنة ما أبين من حي، وخص منها السمك والجراد، والدم أي المسفوح كما في الأنعام، ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود، وغيره تبع له، وما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غيره، والإهلال رفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم. نعم، هذه الآيات تعتبر من آيات الأحكام. لاحظ كيف يتعامل مع السيوطي بالتفصيل، فيقول: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني طيبات الحلال، واشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، إياه تعبدون يعني لا تعبدون غيره، إنما حرم عليكم الميتة، شوف حصر المحرمات هنا، إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها، أكل الميتة بالدرجة الأولى، ويدخل أيضا التحريم في بيع الميتة ونحو ذلك، وهي ما لم يذك شرعا، يعني حرم عليكم أكل الميتة وأكل الدم وأكل لحم الخنزير وأكل ما أهل لغير الله به. طيب، وهي ما لم يذك شرعا، يذك يعني يذبح، وألحق بها بالسنة ما أبين من حي، وخص منها السمك والجراد، يعني أي قطعة من اللحم تستخرج تقطعها من الحي وهو ما زال حيا فهي محرمة لا يجوز أكلها، ألحقت بالسنة، وخص منها السمك والجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالدمان هما الكبد والطحال، والميتتان السمك والجراد. لاحظ هنا أنه يتحدث عن آيات الأحكام باختصار، والدم أي المسفوح، هذا من تقييد المطلق، لأنه قال هنا محرم عليكم الدم مطلقا، لكن في سورة الأنعام قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بأنه المسفوح المصبوب، فقال هنا المسفوح كما في الأنعام، ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له، أيضا لحم شحم الخنزير وأي شعر الخنزير كلها محرمة، وما أهل به لغير الله أي ذبح على اسم غيره، يعني كان يقال مثلا باسم الله أو باسم كذا فهذا يحرم، والإهلال هو رفع الصوت، وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم. نعم، قال رحمه الله: فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله، غير باغ خارج على المسلمين، ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق، فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور لأوليائه، رحيم بأهل طاعته، حيث وسع لهم في ذلك، وخرج الباغي والعادي، ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا، وعليه الشافعي. نعم، هنا الذي يضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فإنه يجوز له ذلك، فقال: فمن اضطر أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله، غير باغ، هو فسر الباغي هنا بأنه الخارج على المسلمين، البغاة جمع باغي، ولا عاد أي معتد عليهم بقطع الطريق فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور رحيم أو لأوليائه رحيم بأهل طاعته، هذا تفسير، واختاره السيوطي. لاحظ أن المقصود بالغير باغ وغير عاد المقصود بالباغي على الناس والمعتدي عليه. قال: وخرج الباغي والعادي، ويلحق بهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس، فلا يجوز له ذلك، فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا، ثم قالوا: عليه الشافعي، هذا اختيار الشافعي في الجانب الفقهي. طيب، هناك قول آخر ولعله هو الأرجح عند غيره من المفسرين: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني فمن اضطر اضطرارا إلى أكل هذه شيء من هذه المحرمات مضطر سيموت أو يقارب الموت إن لم يأكل، فلا جناح عليه. قال غير باغ يعني أنه غير متجاوز للحد في أكله من هذه المحرمات، ولا عاد متعد للأكل، يعني مثلا باغ بمعنى أنه متجاوز، وعاد أي يأكل أكثر مما يسد جوعته. يعني الآن إذا أجزنا لك أن تأكل الميتة لأنك مضطر، فما القدر الذي يجوز لك تأكله؟ تأكل حتى تشبع ولا تأكل فيما يقيم صلبك؟ هذه محرمة، فأنت تأكل بقدر. فالمقصود بها غير باغ ولا عاد، هذا المقصود، هذا المعنى، يعني غير باغ بمعنى متجاوز في أكلها، وعاد أي آكل منها أكثر من حاجته. هذا وجه آخر من التفسير، والوجه الذي ذكره السيوطي يبدو أنه يرجحه، وهو أن المقصود بالعادي والباغي المعتدي على الناس والباغي عليهم، ويلحق به كل من كان سفره سفر معصية كالآبق والمكاس. طيب، قال رحمه الله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود، ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم ولا يزكيهم يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم مؤلم هو النار، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوها بدله في الدنيا، والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا. فما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم؟ ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق متعلق بنزل، فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب بذلك وهم اليهود، وقيل المشركون، في القرآن حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة، لفي شقاق خلاف بعيد عن الحق. نعم، الله سبحانه وتعالى أيضا يعود إلى الحديث عن اليهود: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الكتاب، المقصود به الذي اشتمل على نعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود به التوراة والإنجيل، فقد ورد وصف النبي في التوراة وفي الإنجيل. قال: ويشترون به ثمنا قليلا من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم. وقد مر معنا يعني أن هؤلاء اليهود والنصارى يكتمون الحق وهم يعلمون. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأنها مآلهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة غضبا عليهم. وفي هذا إشارة إلى أنه قد يكلم المؤمنين، ولا يزكيهم يطهرهم من دنس الذنوب، ولهم عذاب أليم أي مؤلم وهو النار. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يعني أخذوها بدله في الدنيا، والعذاب بالمغفرة المعدة لهم في الآخرة لو لم يكتموا. فما أصبرهم على النار أي ما أشد صبرهم، وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكاب هؤلاء موجباتها من غير مبالاة، وإلا فأي صبر لهم على النار. ذلك الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي يقصد إما أن يكون المقصود بذلك اليهود لأنهم قد وقعوا في اختلاف فيما بينهم، وإما المقصود به المشركون الذين اختلفوا في وصف القرآن الكريم ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف مختلفة، قال كما قال: إنكم لفي قول مختلف، واحد يقول شاعر، واحد يقول كاهن، واحد يقول كاذب، وهكذا، لفي شقاق بعيد أي عن الحق. نعم، قال رحمه الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، نزل ردا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك، ولكن البر أي ذا البر، وقرئ البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب أي الكتب والنبيين، وآتى المال على مع حبه له ذوي القربى القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر والسائلين الطالبين وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى، وأقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله أو الناس، والصابرين نصب على المدح في البأساء شدة الفقر والضراء المرض، وحين البأس وقت شدة القتال في سبيل الله أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو ادعاء البر، وأولئك هم المتقون الله. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم في الصلاة قبل المشرق والمغرب، نزل هذا ردا على اليهود والنصارى يعني في مسألتهم واعتراضهم على تحويل القبلة حيث زعموا ذلك، ولكن البر الحقيقي أي ذا البر، ولكن البر فسرها السيوطي بأنها يعني ذا البر أي صاحب البر، وقرئ في قراءة أخرى ولكن البار من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. الكتاب هنا المقصود به جنس الكتب، ولذلك فسره قال أي الكتب، أي الكتب السابقة، والنبيين وآت المال على حبه، فسر على بمعنى مع يعني مع حبه، يعني أنه ينفق المال مع شدة محبته له، ذوي القربة القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر والسائلين أي الذين يطلبون، وفي فك الرقاب المكاتبين والأسرى، وأقام المكاتبين هم الذين العبيد الذين يوقعون عقود يعني إن صح التعبير مع أسيادهم بأنهم يفتدون أنفسهم بمبلغ من المال أو بعمل محدد وفي تاريخ محدد، فيكتبون بذلك بينهم مكاتبة يسمونه المكاتب أن يبقى حتى تنتهي هذه المدة ثم يعتق. نعم، قال وقام الصلاة وآتى المكاتبين والأسرى، وقام الصلاة وآتى الزكاة المفروضة وما قبله في التطوع، يعني ما قبله في قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين تطوعا، ثم جاء وآتى الزكاة المفروضة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا سواء عاهدوا الله أو الناس، والصابرين نصب على المدح في البأساء. يعني لاحظ الآن في الآية كلها والموفون من آمن والنبيين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين كلها منصوبة، ثم فجأة قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم قال والصابرين في البأساء والضراء، فلماذا نصبت الصابرين؟ قال نصب على المدح، يعني أعني الصابرين أو أمدح الصابرين في البأساء، والبأساء المقصود بها شدة الفقر وشدة الحاجة، الصابرين في البأساء والضراء أي شدة المرض، وحين البأس أي وقت شدة القتال في سبيل الله، فالبأساء شدة الفقر والحاجة، وحين البأس شدة القتال. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين صدقوا في إيمانهم أو في ادعاء البر، وأولئك هم المتقون الحقيقيون لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب فرض عليكم القصاص المماثلة في القتل وصفا وفعلا، الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا، فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة، وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان، ومن مبتدأ شرطية ومن مبتدأ شرطية أو موصولة، والخبر فاتباع أي فعل العافي اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف، وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما يفيد أن الواجب أحدهما، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه، فلو عفى ولم يسمها فلا شيء ورجح، وعلى القاتل أداء للدية إليه أي العافي وهو الوارث بإحسان، فلا مطل ولا بخس. جميل، يقول الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي تتحدث عن القصاص، ولاحظوا الآن ستبدأ الحديث عن آيات الأحكام، وستلاحظون الآن منهج السيوطي في التعامل مع آيات الأحكام كيف يحاول أن يركز الكلام ويختصر. يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص المماثلة، القصاص هو المماثلة في القتلى وصفا وفعلا، الحر بالحر يعني الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال وبينت السنة أن الذكر يقتل بها، يعني الذكر يقتل إذا قتل الأنثى، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو كان حرا. فمن عفي له من القاتلين من دم أخيه المقتول شيء، يعني عفى ولي الدم وعن عن عن القصاص بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو من بعض الورثة. يعني مثلا إذا قتل رجل رجلا فالورثة عشرة، واحد منهم عفى، خلاص يسقط القصاص وينتقل إلى الدية. ولذلك هذا معنى قولي فمن عفي له من أخيه شيء، يعني أي عفو من الورثة يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة. وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو، يعني قوله فمن عفي له من أخيه سماه أخا له مع أن بينه وبينهم ثأر الآن ودم لكي يعطف عليه. وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان، هذه فائدة جميلة جدا واستنباط، لاحظ حتى في المختصر الدقيق هذا يستنبط فوائد. قال ومن مبتدأ شرطية، يعني هو الآن فمن عفي له من أخيه شيء، ما هو إعراب من؟ قال مبتدأ ومن هي شرطية، أو أنها موصولة، يعني الذي عفي له من أخيه شيء فاتباع، والخبر فاتباع، يعني إذا قلنا أنها موصولة تكون مبتدأ والخبر يكون فاتباع، أي فعل العافي اتباع للقاتل. يعني الآن أنت عفوت عن القصاص، إذن لك أن تنتقل للدية، طالبه بالدية، اتباع بالمعروف يعني طالبه بالدية ولكن بمعروف، اتباع للقاتل بالمعروف بأن يطالبه بالدية بلا عنف. وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما، إما القصاص وإما الدية، وهو أحد قولي الشافعي، عن معناة الشافعي له قولين. قال والقول الثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه، يعني قوله الواجب ليس القصاص دائما في القتل، وإنما إما الدية والقصاص، ولكن هناك قول آخر لا، أن الواجب هو القصاص، فإن عدل عنه إلى الدية فليست هي الواجبة وإنما هي بدل عن القصاص. فلو عفى ولم يسمها فلا شيء، ورجح يعني إذا عفى القاتل عن القصاص ولم يشترط الدية فليس هناك دية، ليست واجبة على القاتل إلا إذا قال أنا أعفو ولكن تدفع دية، هذا معنى كلامه. ورجح رجح هذا القول، هذا اختياره. وعلى القاتل أداء للدية إلى الولي أي العافي وهو الوارث بإحسان بلا مطل ولا بخس. طيب ذلك نكتفي بها، نختم بها، تفضل. قال رحمه الله ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما، كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية، فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك أي العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل، ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم يا أولي الألباب ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله، فشرع لعلكم تتقون القتل مخافة القود. نعم، يعني يقول الله سبحانه وتعالى تعقيبا على آية القصاص كتب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال ذلك عفوا ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف أي تسهيل من ربكم عليكم ورحمة بكم، حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما، كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية. ويعني هذا يحتاج أيضا مناقشة، هناك من يقول أن القصاص كان موجودا عند الشرائع السابقة في اليهودية والنصرانية، وهو يختار أن اليهود كان عندهم القصاص فقط ولم يكن عندهم الدية، والنصارى كان عندهم الدية ولم يكن عندهم القصاص، وهذا يعني ليس مسلما. قال فمن اعتدى بعد ذلك، يعني إما أنه أخذ الدية ثم ذهب فأخذ بالثار وقتل القاتل، فأخذ الدية وقتل. قال فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ثم قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذه الآية تعتبر من أعظم وأوجز الآيات. قال الله ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم. يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، لأن القاتل إذا علم أنه إذا قتل سوف يقتل سوف يتوقف، فيحيي بذلك نفسه ونفس الآخر، فشرع القصاص لذلك لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون القتل مخافة القول. وهذه العبارة ولكم في القصاص حياة أبلغ من قول العرب في الجاهلية القتل أنفى للقتل، كانوا يقولون هم القتل أنفى للقتل، يعني أنه إذا قتل القاتل ارتدع الجميع، لكن الله يعني قالها بصيغة أبلغ فقال ولكم في القصاص حياة. فتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى وتنفيذ القصاص هو حياة للمجتمعات. اليوم المجتمعات الغربية يرون أن هذا اعتداء على حقوق الإنسان، ولا يرون القصاص ولا يرون الإعدام، وإنما السجن مدى الحياة، وهذا يعني فيه تجريء على القتل وفيه تسهيل وتجريء على سفك دماء الناس، وحكم الله سبحانه وتعالى أعدل وأحكم سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.